ترد علي قلبي ناديك رجاء ندمان لك يا رحمن تب علي وارجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود علي قلبي ناديك رجاء ندمان لك يا رحمن تب علي وارجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله أغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور يقين أغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور يقين طيب أنا لك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك طيب أنا لك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك شوف عافية طه الأمين محمد خير المرسلين شوف عافية طه الأمين محمد خير المرسلين يسقيني بيد في يوم الدين ورويني بعد بنظر لي يسقيني بيد في يوم الدين ورويني بعد بنظر جود علي قلبي ناديك رجاء ندمان لك يا رحمن تب علي وارجعني ليك يا ربي يا نبي ناديك جود علي قلبي ناديك رجاء ندمان لك يا رحمن